جاء أيام الشهر وفيها ليلة القدر في هذه العشر، وأرجى العشر السبع الأواخر، السبع الأواخر هذه تتحرى فيها ليلة القدر، يعني من غلب في العشر الأواخر لم يستطع أن يقومها كلها فعليه أن يجتهد في قيام السبع الأواخر، ومن تيسر له قيام العشر كلها فإن هذا هو الأوفق وهذا هو الأكمل والأتم بإذن الله. فالصحابة أروا في المنام ليلة القدر، ثم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما رأوه، كانت رؤى متعددة، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. توافقت هذه الرؤى على أن ليلة القدر في السبع الأواخر، قال: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم، هذه هي أرجى أيام العشر، وإن كان قد ثبت أنها في غير ذلك كما سيأتي معنا في الأحاديث التالية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النقل. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. هذا الحديث دليل على أنها في 21، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في مسجده في العشر الأوسط من رمضان، وخرج صبيحة 20 فخطب الناس وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. ولماذا نسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر؟ لماذا لم تنص الشريعة على هذه الليلة حتى يجتهد المسلمون في تحريها وحتى يلتمسوا هذا الفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى له؟ السبب في هذا أن هذه الليلة لو كانت محددة معروفة لتكاسل الناس وفتروا عن العبادة في غيرها. ثم قد تعترضهم المشاغل، وقد تحتوشهم الأعراض في تلك الليلة المعلومة فلا يستطيعوا قيامها، فيفوتهم الأجر بالكلية. فلهذا كان في إبهامها وعدم التنصيص عليها خيرا لهذه الأمة، حيث يقع التسابق في التماس هذه الليلة في الليالي العشر، فمن وافقها كتب الله له أجر موافقة ليلة القدر، وعمله في بقية الليالي يكتب له. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من اعتكف معه أن يعود فيعتكف، فرجعوا. أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمارتها، حفظ أمارة من أمارات تلك الليلة التي أريها ثم نسيها، رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. رجع الصحابة في يوم 20 ولم يكن في السماء سحاب، ثم بعث الله سبحانه وتعالى السحاب فأمطر حتى سال سقف المسجد، لأن المسجد كان مسقوفا بالجريد، كان المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مسقوفا بالجريد، فإذا نزل المطر تخلل ذلك الجريد ووقف على من بالمسجد فتبتل الأرض. فأقيمت الصلاة، فيقول الصحابي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حين رأيت أثر الماء في جبهته. فتبين تلك العلامة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت في يوم 21، صبيحة 21. ولهذا يقول بعض العلماء انها تنتقل، بعض العلماء يقولون انها في السبع البواقي، وبعض العلماء يرجح انها ليلة 27، وهذه الليلة هي اكثر ما ورد فيه من الاثار ورد في هذه الليلة، في ليلة 27. وان كنا لا نقطع بانها تلك الليلة، ولكنها ارجى هذه الليالي، وورد انها في السبع البواقي، وورد كما في هذا الحديث أنها في ليلة 21. ولهذا قال بعض العلماء إنها تنتقل في ليالي العشر، مرة تكون في 21، ومرة في 23، ومرة في 27، وهكذا. وأرجى أيام العشر أو ليالي العشر ليالي الأوتار 21 و23، وهي ليلة 21 23 25 27 29. هذه ليالي الوتر، هي أرجى أيام العشر، أرجى أيام العشر في أن تكون ليلة القدر فيها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. وهذا الحديث أيضا يندبنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى تحريها، قال: في تاسعة تبقى. متى يبقى من الشهر تسع؟ ليلة 21، أو في سابعة تبقى في ليلة 23، وهكذا. يعني هذا يؤكد ما تقدم من ندبه صلى الله عليه وآله وسلم لتحريها في ليالي الوتر، في ليالي الوتر. وعنه عليه الصلاة والسلام عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي في العشر، هي في تسع يمضين، أو سبع يبقين، يعني ليلة القدر، يؤكد أنها في ليالي الوتر، ولكنها ليست محددة في ليلة معينة. وهذا من باب حث المسلمين على التسابق في الخيرات والاجتهاد في العبادة في هذه الأيام العشر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهده في غيره، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا كريما بطبعه عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان أجود ما يكون في رمضان. إذا جاء رمضان زاد من الإنفاق والجود والإعطاء، فإذا دخلت العشر كان كالريح المرسلة، من كثرة انفاقه وعطائه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان اذا دخلت العشر احيا ليله واي شد المئزر واحيا ليله واي قضى اهله. وهذا كناية عن مزيد الاهتمام والاستعداد للعبادة. فالعشر الاواخر هي افضل ما في هذا الشهر وارجى ما فيه لكثرة الاجر فيها ولوجود ليلة القدر فيها. فعلى المسلمين ان يحرصوا على تحري هذه الليلة بقيام العشر. ولا بد ان نذكر هنا ايها الاخوة بان القيام والصيام والعمل الصالح لا يحصل به الاجر المطلوب الا اذا كف الانسان نفسه فيه عن الموانع التي تمنع من قبول الاجر او تحصيل الثواب. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قد يصوم الإنسان ويجتهد في الإنفاق والبذل ولكنه لا يكف لسانه عن الغيبة، لا يكف لسانه عن الكذب، لا يكف لسانه عن أذية المسلمين. هذا لا حظ له في صيامه والعياذ بالله. قد يصوم الإنسان ولكنه يرابي أو يغش أو يسرق أو يزني، هذا لا حظ له في صيامه. فلا بد لك أيها الأخ إذا كنت حريصا على تحصيل الأجر وإحراز الثواب من الاجتهاد في العبادة ومن الامتناع عن الأمور التي تنقص أجر العبادة أو تذهبه، لا بد من هذا. ربما ظن بعض الناس أنه يفعل ما يشاء ثم يأتي فيصلي مع المسلمين في ليلة القدر ويذهب فيفعل كما كان يفعل، هذا لا حظ له في صيامه. ولا بد أن يراجع كل إنسان نفسه وأن يزن تصرفاته في ميزان الشرع. هناك حدود حدها الله سبحانه وتعالى، هناك أمور محرمة لا يجوز للإنسان أن يرتكبها بأي سبب. الكذب محرم، الغيبة محرمة، البهتان، الافتراء، غمط الناس حقوقهم، الظلم، كل هذه الأمور محرمة وهي في شهر الصوم أشد تحريما. والذي يدركه رمضان ويصوم ويجتهد ويتعب ثم يخرج منه ولم يغفر له، هذا خسر خسرانا مبينا والعياذ بالله. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال آمين 3 مرات، فلما سئل عن ذلك قال: أتاني جبريل وذكر الحديث وذكر فيه، قال: من أدركه رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فالذي يدركه رمضان ولا يحرز الأجر والثواب فيه هذا خاسر من الخاسرين والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يحول بيننا وبين الشيطان وبين قرناء السوء وبين الأسباب التي تذهب أجرنا أو تنقصه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.